يقول شيخنا متعك الله بالعافية، ألا يدل قوله لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم أنه يمكن رؤية الملائكة على حقيقتهم؟ يمكن، لكن يعني الحصول الإمكان شيء والوقوع شيء آخر. يعني يمكن، ورؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة لكنها ما حصلت، ما تحصل لها في الآخرة. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي هو عليها مرتين، وغيره ما رأى على تلك الهيئة. نعم. الرجل الذي